أو كذلك சொல்வது. Thank you.

أقارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والمحيط القاهرة، الأحداث الإذاعية والإدارة الكهربائية، إدارة الباشمهندس السيد علاولة المقيم بمدينة طبرا، مخازن الدراسة الكبرى والحكومة السعودية الممتازة، إدارة المعلم السمير عالم الدين بغدوة، شكر الله سبحانه جميعا. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع إلى كلمة الأعزاء لفضيلة الأستاذ يحيى حامد فليتقدم الموضوع. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أحبة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، استمعنا إلى آيات بينات من كتاب ربنا عز وجل من سورة البقرة